الشرى باع الحياة رخيصة لله والله اشترى هاجر اليدا إذا وانبرى ليتا بأدوار الشرى باع الحياة رخيصة لله والله اشترى بل لبى حي على الجهاد ومضى بأجفان الثورى درب الشدائد عشقه لم يسبيه عشق الكرى وغدا ليفترش الثرى متوسد صخر العانى متجلدا متصبرا أغرته لذات الهوى يتقهقرا وتزينت في وجهه فازداد عنها تنكرا عاشق الجنان وحورها وغدا إليها فشمرا والموت أسعد ما يرى خاض الحروب بهمة متوثبا ومكبرا كم قد أحال بغزوه ليل الأعادي مجمرا يقضان يأسر منظرا متوثب في عزمه لم يلتفت يوما ورا ما ذاق الطعم الذل لا كالنسر في شم الذرى مدفع بسلاحه والعزم منه تفجرا ورأس الصعاب وهولها ما هاب كفرا أوقرا يا رب ليل لم يذوب فيه الذي ذا من الكرى فينام في لذاته والكفر بالحقد انبرى فشدت له أعداؤه ويقينه صلب العرى ورمت به أيامه والقلب منه استبشرا دلت له تفطرا وشكت له أطرافه يكفي أسا وتصبرا فجابها متجلدا قد بعت والله اشترى فجابها متجلدا قد بعت والله اشترى.